وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما لو تتبيرا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين كما دخلوه أول

وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويخرج له يوم القيامة كتابا ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله خير لك من ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا والضحى والليل إذا سجى والضحى ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك